وساوس مع الاخوه ديالي وزوجات الاخوه كيف؟ ديالي، وكنقول انا غادي ربي يفتح لي البيبان، انا غادي السيد غادي يسلم، انا غادي ندير غادي نخدم، غادي ربي يحل لي الابواب. نعم. جيت لهنايا النهار كله وما قدرتش ندخل، وتعصبت وتقلقت وقلت بديت كنقول نمشي نضحك على الراجل نجيبو لهنايا. لا ما نجيبش الراجل هنايا نهار سميح، انا شوف انا كيفاش دايره، اش نجيبو بدا يتسنى من 9 حتى 12 غيهرب ما يبقاش هنايا. فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ فهمتك. واه شنو هو هذا الشيء؟ طيب انا طيب. وبديت قلت لهم هذا هو الاسلام. البارح بديت كندوي مع الاخ ابو نعيم، نعم، كنقول له انا بغيت ندير فيلم وثائقي مع الشيخ اسباني مغربي. نعم. وانا كنعاود لهم هذا الشيء. نعم. كان عندي البارح ما عرفتش رغبه قويه فيه، وقلت لهم انا بغيت ندير فيلم وثائقي. طيب. انا بغيت نجيب ناس اخرين هنايا باش يشوفوا. طيب. خير ان شاء الله، باش يتاكدوا باش يديروا. الحمد لله الحمد لله. هذا هو الاسلام، هذا ماشي اسلام. قلت لهم اسمعي، بداو يضحكوا عليا. لا الحمد لله، هذا هو الاسلام. اسمعي انا نقول ما بغيتش نرجع لورا، بغيت نمشي عند ولادي ومن الاول بلا ما يسلم هذاك الراجل. ما بغيتوش، ما غنجوش به. واسمعني باش انصح. اسمعني، انت قلتي انك الحمد لله لقيتي انشراح في صدرك ومع خوتك. من بعد عاود بديت عاوتاني. اي انا نقول لك نشرح لك. نعم. بغيت نتعالج. انت جيتي هنا دون موعد واستقبلنا. لا هما اللي قالوا لي نجي. واخا نكمل لك. واستقبلتك ودرت لك رقية فردية، ودرت لك رقية مع الاخوة مع الخوت الخوتات، وتبين ان عندك سحر الجنون. رسالة. هو اللي عندنا صافي دقيقة هكا. وتكلم هذاك اللي فيك وحنا كنتعاونوا معاك. اسمعني نقول لك، انا نخلصك يا شيخ. ولا ماشي على الفلوس، ماشي على الفلوس. انا وما كندويش على الفلوس. سمعيني، انا فهمت شنو قصدتي. انا ما كنتكلمش على الفلوس، انا كنتكلم سواء انا عطيتي فلوس او لا. انت غدا في خطى ثابته في العلاج، المركز مفتوح لك يوميا. داكشي اللي غديريه اللي غتعطي اللي غديريه بفلوس هو اللي كديريه دابا مجانا. ما فرقناش بين فابور وبين فلوس. انا عارف شنو متبع. بقيت تسمعي وبقيت تدخلي عندي وتدخلي عند الاخوه وديري رقيه، لان سحر الجنون. هاد السيده كتكلم معايا دابا راه ماشي اللي كانت النهار الاول، صح ولا لا؟ ايه راه ما تاثرش. ايوا السلام عليكم. وسيري بقيت تسمعي، سمعي كلامي صافي. سيري بقيت تسمعي كلامي. سيري الله يسهل عليك. اش غندير؟ بقاي غير تسمعي وحنا نقول لك، حنا اللي غنوجهوك. تي غير جي بقاي جالسه صافي. سيري الله يسخر لك. سيري الله يسخر لك. هذا هو الكلام. الله يسخر لك. دخل عندي، يدخل عندي ولد ابن نصيرة. ديال هو ولد نصيرة. طيب السلام عليكم. حياك الله. لاباس؟ الله يكبر بك. اعطيني الاعراض اللي تحس بها. شنو الاعراض؟ نحس بتعطيل في حياتي كامله. نحس عندي وقت بزاف، ونحس ملي كنت صغير ملي راحت ما وراحوا كاع عائلتي وانا قعدت، نحس بهذاك التعطيل. كاين فرقه بيني وبين خوتي، بيني في الدار، بيني وبين صحابي دائما نشوفها. وصلت حتى رحت لانجلترا وعاود رجعت. نبغي نقرا ندير حاجه، ندير دراسه ولا ما نكملهاش، نوقفها في الوسط. بغيت نلعب كره ثاني توقفت في الوسط لاسباب تافهه، يعني مش عارف علاش دائما يتوقفوا لي الاشغال اللي نبغي ندير. عندك اعراض مثلا في المنام؟ في المنام ما تشوف والو. نشوف منامات ماشي مليحه، منامات على الزينه، ابتداءات يعني. وكان كتكون في معاشره مع وحده، يعني في المنام مع وحده، وتظهر لي وحده بزاف. كان مره تظهر لي بزاف بشكل صينيه، عينيها كان عينها من تشبه واحد البنت كنت انا يعني اخرج معها في انجلترا، كنت على علاقه معها. طيب. وتحس بشيء في رجليك، في يديك، يعني في صدرك، في قلبك؟ مرات درني الجهه هذه الجهه هذه لما نتنفس، من كنت نتنفس زي شغل واحد ضربني بسكين هنا. طعنات. طعنات مرات تجيني مرات ما. طيب. ولما تسمع القران والرقيه ايش يصير معك؟ ننعس كثير ننعس، نبغي ننام ولا ننام خلاص. مرات ندير رقيه واحده باش ولما ننام نسمعها. في حياتي ما كملتهاش، عمري ما كملتها، دائما ننام قبل ما تكمل. ولا تجيني يجيني سبب نخرج ونخلي القرآن، ما نبغيش نبعد في هذاك المكان، نبغي نبعد عليه، ولكن من داخل نبغي نسمع القرآن. أنا اللي نحطه، أنا اللي ندخل يوتيوب ندير القرآن، ولما نجي نسمعه يصير لي حاجة تبعدني عليه، مش عارف. يجيك خوف يعني؟ حاجة هكا. علاقتك بالأم زين؟ جيدة؟ زينة. بالإخوة وبالوالد جيدة؟ بالوالد شوية بعيدة، بعد ما نشوفها. بالأخوت؟ أخوت فاسيين. مسألة في الدراسة كنت جيد يعني؟ في الدراسة كنت جيد ولكن ما خلصتهمش. درست ثلاث أشياء ما خلصتهمش، ثلاثة. والآن شو الأمور اللي تحس بيها أنت عندك فيها مشكل كبير؟ مسائل فيها تعطيل مثلا أو شيء؟ أنا حاسس أنا حياتي الآن متوقفة، ما نش نخدم، وما رانيش نقرأ، وما رانيش اللي هي أنا حياتي نشوفها بالهي في بريطانيا لأني بديتها لها خلاص. فهنايا في الجزائر يجيني شغل وكذا، ولكن ما أنا ما نبغيش نشتغل، ما نش عارف علاش. نقول لازم نروح، لو كان نشتغل كأني يعني راضي بالحياة هذه هنا، وأنا مشي قادر نعيش في هذا البلد، لأني كنت عايش حياة والآن دروك تبدلت عليا. كان عندي كل شيء، كان عندي بيت، كان عندي سيارة، كان عندي الفلوس تدخل، كنت خدام، وبعدين كيما هكا كل شيء راح. البلاد هذيك راحت مني، الدراهم، اللوطو، الدار، كل شيء. راني جالس عند جداتي ما عندي حتى حاجة، حسيت حياتي بشغل طاحت يعني. طيب انت تبدا شرح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وهزم الأحزاب وهزم الأحزاب وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر من كل شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان بسحر كبير. شيطان كبير. الله أكبر من كل شيطان شيطان كبير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله نسمعها لمن جال وصال من السحرات والخدان. بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله. في وجوه الخدام والحراس والأعوان. بسم الله لا إله إلا الله نجعلها على السلاسل والأقفال في الأيدي والأقدام في الأيدي والأقدام. بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نجعلها في وجوه وأسماع وأبصار وأبدان الملوك الملوك الملوك الملوك نجعلها في أسماع وأبصار ووجوه وأبدان الملوك حول البدن من السحرة ملوك حول البدن من السحرة ملوك شياطين ملوك أبابسة ملوك خدام ملوك حراس وملوك أعوان وملوك حول البدن حول البدن حول البدن مع البدن حول البدن مع البدن بأسحار عظيمة بأسحار كثيرة بأسحار عظيمة بأسحار كثيرة. بسم الله نحصن المكان بسم الله نحصن المكان. لا إله إلا الله نجعلها في الهوى والفضاء. بسم الله نطهر بها المكان نحصن بها المكان نحيط تحيط بالبدن بالبدن والمكان بالبدن والمكان الله أكبر من كل ساحر شيطان ساحر شيطان طيار ساحر شيطان في الهوى ساحر شيطان في الأنفاس والهوى ساحر شيطان أحاط بالبدن والأبدان أحاط بالبدن والأبدان قيد بالبدن والأبدان قيد البدن والأبدان ربط في البدن والأبدان ربط البدن والأبدان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها نحصن اليمين والشمال اهتز بها نحصن اليمين والشمال بها نحصن اليمين والشمال بها نحصن اليمين وشمال بها نحصن أيدي والأقدام بها نحصن أيدي والأقدام بها تفك السلاسل والأغلال بها تحل السلاسل والأغلال لا إله إلا الله نسمعها لكل من باشر الجلود والجمال والقوام نسمعها لكل خادم كبير لكل حارس كبير نسمعها لكل خادم كبير لكل حارس كبير نسمعها لكل خادم كبير لكل حارس كبير حول البدن خارج البدن نسمعها لكل خادم كبير لكل حارس كبير حول البدن خارج البدن مع البدن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم نسمع من جاءوا ظلما وكفرا ظلما وسحرا إلى هذا البلد من أجل تعطيل النعم والخيرات نسمع بداية كل من يسكن حوله كل من يطير حوله كل من يقترن ويقترب فهو معه حوله نسمع الجميع اعلموا أن الله جل وعلا جعل في القرآن وفي الذكر أسرار فأعظكم الله جل وعلا أن تأتوا إلى الله مسلمين منيبين واعلموا أن الله سبحانه علام الغيوب ولله جنود السماوات والأرض ولله جند السماوات والأرض وما يعلم جند ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وأنتم جند من جنود الأبالسة حول البدن فأعظكم أنتم جند من جنود الأبالسة والفراعنة والطغاة والبغاة والصحراء والشياطين والمرضى والعفاريت والكفر والفجر حول البدن. فأبدأ بسم الله أعظ من حول البدن وأوجه من مع البدن، وهذا أمر ثقيل شديد على خدام وحراس في البدن. حينما تختفي الأعراض وترى أن الهم كبير والثقل كبير والحزن كبير والتعذيب كبير، وترى أن التعطيل كبير والجرح كبير والحرمان والسلب كبير، اعلم أن الأمر كبير ويشتد ويكبر بمن في البدن في خفاء وحول البدن في خفاء، والذين هم حول البدن أخفى ممن هم في البدن، فقد يتجلى لك من في البدن بجهد جهيد لكن حول البدن لا تصل إليه، ومن حول البدن يراقبون ما في البدن فيرعدون ويهددون حتى يتجلد ويتصبر ما في بدنه، ومن ثم أنت ترمي رميات تريد أن ترى ما يأخذك إلى خيط في العيال، ولكن من هم حول البدن يثبتون من في البدن يخيفون من في البدن، وتم يبقى الجلد الآخر ولن تصل إلى أمر، لكن البدن يبقى في الهم والغم والحزن والحرمان، والآن يزداد نرى من يفتعد ويتحرك في القدم الشمال، والحمد لله رب العالمين. فلنسمع جميعا، أنا بداية أوجه الكلام إلى من هم حول البدن، فإذا كنت لا أرى من في البدن فإني لا أرى من حول البدن، لكني بفضل الله تعالى نعلم أن القوة الخفية التي في البدن هالة تحيط بالبدن لتقوي من تحيط حول البدن لتقوي من في البدن، علم. فهم يسمعون الآن، يسمعون، فأوجههم، وهذا لا يكون إلا بكافة أسحار وبقوة وشدة الأسحار، أي نعم بدون أعراض، لكن الأعراض حينها هنا لا تصبح الأعراض التي يراها الإنسان يقظة أو مناما، لكن تصبح الأعراض التي يعيشها قلة وذلة وحرمانا، علم. قد ترتقي الجن والشياطين الكبيرة العظيمة في إخفاء كل الأعراض لعلمها بعلم الأعراض مثلا، فهم مش غافلين، ولكن ما يعيشه العبد الموحد من تغيير في مساره في حياته هذا كذلك نوع من الأعراض يجعلك تعي بإذن المولى الكريم ما يعيه الفرد والعبد، خاصة إذا كان الأمر متصل بوالد ووالدة وبيت وسلوك، حينها يصبح الأمر جلي. الآن اليد الشمال تهتز، الآن اليد الشمال تهتز، رأيت اهتزازا في البداية يسيرا في أصابع القدم الشمال، ثم جاء إلى اهتزاز خفيف في الركبة في القدم الشمال، ثم ازداد فأصبح أقوى في القدم الشمال، والآن وصل إلى اليد الشمال. يعلم من هنا أن العلة خفية تكمن في شيطان على الشق الشمال، لكن القوى الأخرى تحيط بالبدن كله، فلا بد أن تزعج، بهذا اللفظ أن تزعج أن تزعج من حول البدن. كلما أزعجتهم نفرتهم أبعدتهم، كلما تجلك الخيط الرفيع في البدن فترتاح أن هناك من يستجيب بفضل الله عز وجل. أنا تكون هناك أحجبة أكثر من ستر وأكثر من غطاء وأكثر من غلاف وأكثر من باب، فتحاول أنت أن تضرب أن تضرب فلا تصل. سبحان الله، هذه من ألاعيب الكفر فجر الصحراء، كمن يجعلون أكثر من واحد في بدن ولا يجلون الأعراض ويتناوبون في خفاء. هذا يسمع شوية وينزل، يسمع قليل وينزل، يسمع قليل وينزل، ويقول الإنسان أنا عادي أقرأ القرآن ثم القرآن لا أشعر بشيء. أنت لا تعلم نوع القوة التي بداخلك أو العدد الذي بداخلك أو من يحيطون بك. وهذا من أسرار الشياطين والجان علم. إذن الآن أصبح الأمر جلي في القلم الشمال وفي اليد الشمال. هذه مقدمة كانت مهمة جدا، سمعها من حوله وسمعها من معه، ولا زال إلى الآن لا زالت اليد الشمال تهتز وترتعد، لأن من فيها أصلح يعي ويفهم ويستجيب رغما عنه بفضل الله تعالى. القلم الشمال ليتأخر ويتنحى عن رفعة وعزة، عن علم، عن عمل. اليد الشمال ليساق ويجر إلى المعاصي وإلى الخذلان. أقولها وهو يهتز وتهتز وتستجيب معي. اليد لا تستجيب، من داخل البدن، من داخل اليد هو الذي يعي ويفهم. فسبحان الذي علم فهمها. الآن نرى أن الجسد حتى اليد، حتى الرجل اليمنى واليد اليسرى صح الأمر في شق يمين وفي شق شمال. إحنا جيد رويدا رويدا. هذا نوع من التحدي، نوع ماذا من التحدي؟ التحدي الشيطاني جعل الشاب صاحب قوام، صاحب العلم، صاحب يعني القدرة على الوصول بإذن المولى جل وعلا، أن يرجع إلى الوراء وأن يرحل. فرق بين أن يسافر من تلقاء نفسه وأن يرحل، بمعنى لا حظ له في الرجوع إلى بريطانيا بشيء لم تقترف يداه، لكن الشياطين صنعت ما صنعت من أجل أن لا يبقى في الرقي في العلم حتى لا يصبح طيار. حرب ضروس على أبناء المسلمين، من المسلمين على أبناء المسلمين، لا نقول من اليهود والنصارى، هذه حرب نراها بين المسلمين فيما بينهم بالحسد وبالسحر. حرب، هذه حرب على رأس الهرم، شيطان كبير يؤز أزا ويوسوس والعياذ بالله. يتفاعل معي الآن، اليد تتفاعل بشكل قوي، الأمر واضح. فللشيطان جنود كبيرة وكثيرة يرسلها كل يوم، تؤز الناس، توسوس في عقول الناس، تأمر الناس بالمنكر وتنهاهم عن المعروف، ترغبهم في الآثام والشر والسحر والكفر والعياذ بالله، ليصدوا عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل يوم يظفر بالجديد وبالغنائم، كل يوم اسمعوا اليد تحتك مع اللباس والملابس، اسمع مني واعقلها. أنت خادم وإن كنت شيطان ما أنت إلا خادم، إلا خادم من خدامه وحارس من حراسه. أنت خادم من خدامه وسيف من سيوفه. سلطك على هذا الشاب فآذيته، سلطك على هذا الشاب فآذيته. أقول لكم شيء، يصبح الآن تصبح بعدما تدرك حقيقة العلة ووجود العلة، يصبح الآن بين عيني أمرين اثنين، هو اعترافه ثم أن يصلح ما أفسد. فين؟ ليس في البدن، لا أبدا، الأمر مغلوب عليه بإذن الله تعالى، سهل. ما أفسده في أمور طار فيها في الوثائق وطار فيها في الملفات هناك في أمم في بريطانيا، يقول قائل هل يمكن؟ نعم. أليس هو من أفسد؟ بإمكانه ذلك. نعم. في الملفات القانونية تجد أن الذي يرفعها ويحملها يتلبس به الجني، رمشي عالم بشكل أفلام حقيقة، وهذا يعلمه من يعيش هذه المعاناة. يجد صاحب هذا الملف الذي أخذه يتعمعه بغيره بقسوة، كأنه عدو له معنه لا يعرفه، يوسوس له الجن ويوسوس له الشياطين أن هذا صاحب سوء، وأن هذه التهمة هو يصنعها، وأن هذه العقوبة يستحقها، مع أنه لم يعايشه ولم يجالسه. لكن الشياطين توسوسه كما توسوس في الطلاق وفي الفراق وفي العداوة وفي الداء وفي الحوادث وفي الأمراض، توسوس للآخر أسهل ما يكون. تقول مثلا بغيت تضع فيزا، يأتي عند أي مسؤول كبير رفيع المستوى لا ينظر إليك، فيطبع لك الفيزا يقول لك اذهب هنيئا. تقول سبحان الله، الأمر سهل جدا، قد يكون من الله وقد يكون فعل فاعل. ونفس الشيء تقدم غير مرفوع، تقدم مرفوع ملف فيه مسألة حياة أو موت، فيه مسألة ترحيل، فيه مسألة سجن، ويتلقاها الآخر وهو كأنه يعاديك منذ سنوات، لأن الاسم والملف له علاقة بالجن والشيطان، يرفعه قبل أن يرفعه هذا الإنسان. نعم، في العالم الآخر، فيوسوس لمن رفعه من الإنس ويعطيه الحكم الذي مسبق كان عند الجن أرادوه لصاحب الملف، الترحيل أو السجن، انتقاما من الأم، انتقام من الشاب بسحر الأم بسحر الشاب، وهكذا. هذه أمور أسهل ما يكون في عالم الجن والشياطين الكبار، لنفهم أن العالم الذي يغيب عنا عالم عجيب كبير، فيه بياض ناصع وفيه سواد قاتم، سواد حالك، سواد شديد مظلم. أي نعم، فاسأل الله تعالى الخير كله، اسأل الله أن يقرب منك الأخيار ويباعد عنك الأشرار، اسأل الله تعالى أهل الخير والبر والطاعة وأن يباعد عنك أهل الشر والسواد والظلمة، فأنت لا تعلم وربك يعلم. فالأمر عظيم، الأمر عظيم. فاسمعوا معشر الجن ومعشر الشياطين، طوبى لمن قدم خيرا. وأقولها لكل أنثى، لكل أنثى، لكل ماذا أنثى، لكل امرأة، لكل جنية أو شيطانة أصبحت بالسحر عاشقة متيمة في البدن، اسمعي وعي، توبي إلى الله. شيطانة عاشقة تتحدى الفرقان والقرآن والحق، الآن تجلى الأمر جلي على أن التي في البدن هي جنية أو شيطانة، هي عملتي هكذا، وهذا رمز عظيم في القوة مع الصبر والعض على البدن. خرجتها دون إدراك ثم أخفتها، وما كان لصاحب البدن أن يصنعها، فلا بد أن تحقق في الإشارات، فلها دلالات. خلاص علمت وجابتني إجابة فورية قوية جدا، وأعنق إجابة فورية قوية جدا، هكذا خلاص واضح. اسمعي، هذا لا يحل لك، وأنت ظالمة في هذا البدن، سواء كنت وحدك أو معك من معك، فأنت ظالمة، أنت ظالمة له. لا يجوز لك أن تعتدي على عفته وعلى سوءته وعورته، ثم على عرضه، ثم على عقله وفهمه. نقول على المستقبل ديالو كامل، مستقبله، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام وظلم ولا يجوز. علم حالك كما يقال، إذا علم السبب أو عرف السبب بطل العجب، إذا لا عجب ولا غرب فيما وقع لهذا الشاب، لا عجب ولا غرب لما يرى هذا الشاب. الآن أصبحت تضطرب على القوة في يدها اليسرى، لا تضعها أو تحكها على الأرض، تحكها بقوة على الأرض، وهذا يريحني. علاش يريحني؟ لأن خلاص أعظم نقطة هو أن تخرج الذي كان لا يجلي شيء ليصبح ظاهر كي يتعصر. الآن خلاص لم يعد ليد الطاقة، البدن كله كيتعوج، لما قلت لك هذا الشيء كيريحني وانا مرتاح، هما كيتعذبوا. كيفاش هو مرتاح؟ كيفاش كيتكلم معنا بهالطريقه؟ كيفاش هو ثيق في راسه زعما؟ الان اصبح يتعذب، يتلوى في الارض، يترنح كالعجل المذبوح في الارض. الامر سهل، قبل وقت يسير كان الكل مبهم، كل شيء مبهم غير واضح، صح أم لا؟ يتعذبون، جنودهم التي كانت تحيط بهم وشوشنا عليهم، بعثرناهم، أزعجناهم، وهذه قوة قد ذهبت. القوة العوجاج في اليدين وفي القدمين، خاصة في القدمين والقوة في اليدين. وبشوية الأمور لا زال عندنا وقت بفضل الله تعالى، رويدا رويدا. عذبتم هذا الشاب سنين، ضاع مستقبله العلمي والعملي بعدما كان في بلد يحظى فيها بحقوقه كاملة، بالسعادة، بالراحة، بالمال، رحل ليرجع إلى الجزائر ولا يجد شيء، صح؟ الأصل هو الاحتقار والذلة، لما قلتها القدم الشيء ملكت كترتاح. أقلع على هذا العنوان هذا وعلى هذا السحر العظيم الخطير، والاحتقار والذلة. كنقولك يتهز، سمعوا مزيان، سحر خطير جدا. هو ماذا؟ سحر خطير جدا، الاحتقار والذلة. يهتزون في البدن مع أنهم لم يجلوا أعراضا من قبل، لكن الواقع الذي عاشه الشاب هو من جل الأعراض. قلت قد تغيب عنك الأعراض التي تعلم مثل أعراض اليقظة والمنام، فقد تغيب عن البدن، ولكن قد تأخذ الأعراض من المعاناة الحقيقية التي يعيشها الفرد كان رجلا وامرأة، وتسقط من خلال أعراض أنت تأخذها لتسقط من خلالها رقية. والآن جل الله جل وعلا الواقع، فاسمع، فاسمعها مني وعقلها، واسمعوها مني واسمعيها وعقليها مني. عاشقة فاجرة، شيطانة عاشقة، أقول لك كلمة واحدة، أنا أرى عجب تهتز، خاصة لما أتي العاشقة تهتز اهتزازا. كيف لك؟ ما تقول لي بالعشق عملت هذا الشيء كامل حتى أباعده عن امرأة يحبها، أو عن زواج كان لا يطمح فيه، أو هذا غير كلام فارغ. أنا أقول أن عشقك هذا ما هو إلا حلقة، أما أنت صاحبة السحر القوي أو الأسحار القوية، أو أنت واحدة من خدام هذه، من هذا خدام هذا السحر أو خدام هذه الأسحار، وبالتالي سقط، سقط هذا الشاب سقطة قوية جدا، مفهوم؟ ونبدأ بإذن الله تعالى، نبدأ ونعلم أن الذين معنا يدعون القوة ويدعون الشدة ويدعون العظمة والجبروت، فنسمعهم ما يوافقهم بإذن الله جل وعلا. أمركم واضح في اليدين وفي القدمين، بل في كل الأركان والجسد، لكن خاصة في الشق الشمال، خاصة في الشق الشمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. يا كل شيطان يا سكن في الشق الشمال سكن، الله أكبر من كل شيطان في الشق الشمال سكنت، شيطانا في اليد الشمال شيطانا في القدم الشمال شيطانا في اليد الشمال شيطانا في القدم الشمال ساحرة في اليد الشمال ساحرة في القدم الشمال ساحرة في الشق الشمال الله أكبر من كل ساحرة في الشق الشمال ساحرة في اليد الشمال ساحرة في الشق الشمال ساحرة في اليد الشمال ساحرة في القدم الشمال في اليد الشمال في القدم الشمال في اليد الشمال في القدم الشمال ساحرة الله أكبر من كل ساحرة في اليد الشمال ساحرة في القدم الشمال ساحرة في اليد الشمال لا تقف على رفعه حركة قوية على في القدم وفي اليد بل أصبحت الآن في اليدين جوج اليد اليمنى والشمال لكن قوة الحركة اليد الشمال تتحرك مع اليد اليمنى أما القوة والحركة نراها في الشق الشمال ها طيب خير إن شاء الله الله أكبر اسمعي مزيان اسمعي مزيان اسمعي مزيان عذبتي يا مجرم صح لله عذبتي ما عذبتي ها عذبتي ما عذبتي عذبتي ولا لا عذبتي ولا لا هذا ها سحر قوي أسحار قوية جدا لا يبقى في السفر كيف له أن ينصح إلى لندن في بريطانيا كيف له أن يتخرج كيف له أن يصبح صاحب مال ها صح شياطين قوية جدا ها شياطين قوية شياطين قوية جدا أسحار قوية وشياطين قوية أسحار قوية وشياطين قوية طيب طيب هذا سحر قوي وشياطين قوية جدا طيب سحر قوي وشياطين قوية ليس كل حالة بحال تحتاج إلى وقت تحتاج إلى جهد الله المستعان ما أنك تقصد تفهمها ودرسها خصك القوة وخصك المتابعة والله المستعان بقول لك المستعان الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد حورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون الله أكبر من كل شيطان مارب الله أكبر من كل شيطان في الصدر شيطان مارب في القلب شيطان مارب في العقل شيطان مارد في اليدين شيطان مارد في العورة شيطان مارد في القدمين بشق الشمال يحرق كل شيطان مارد بشق الشمال يحرق كل شيطان مارد في اليد الشمال يحرق في اليد الشمال تحرق في اليد الشمال يحرق يتعذبون في اليد الشمال يحرق يتعذبون في اليد الشمال صحيح فعل الدين يتعذبوا وكذلك في القدم تحتاج إلى رقية قوية باسترسال وبجهد لكن هذا لا يسمح بسم الله تحرق كل شيطان في اليد الشمال سكنت تعذبوه في الشق الشمال سكنت في اليد الشمال سكنت يشعر اختناق رفع لي اليمنى بصعوبة وافتح جاكيت يعني صعيب اختناق شعور اختناق حرارة اختناق الموت عليه من داخل البدن الموت عليه استمر مع وقت طويل هكذا يموت بسم الله تحرق كل شيطان في الشق الشمال تحرق في الشق الشمال تحرق في الشق الشمال تحرق في الشق الشمال تحرق صاحب تمسك فيه اسباقيه مسحت تمسك فيه ملابس هكذا تتمزق كل شيء تشعر بالحرارة وبالحاق داخل البدن بسم الله تحرق كل شيطانة في الشق الشمال بسم الله تحرق كل شيطانة في الشق الشمال تراها كلمة يسيرة بعد يسير بسم الله تحرق كل شيطان بسم الله تحرق كل شيطان في شق الشمال تحرق في شق الشمال تحرق شيطان في شق الشمال شيطان في شق الشمال شيطان في شق الشمال بسم الله تحرق كل شيطان في شق الشمال في شق الشمال بسم الله تحرق كل شيطان لا لا لا مشوار شو بسم الله تحرق كل شيطان في شق الشمال تحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل شيطان في شق الشمال في شق الشمال في شق الشمال تحرق في شق الشمال في شق الشمال شيطان عطلت في الدراسة عطلت شيطان عطلت في التخرج عطلت شيطان عطلت في السفر عطلت شيطان عطلت في النجاح عطلت شيطان عطلت شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان عاشقة شيطان ساحرة شيطان عاشقة شيطان ساحرة شيطان عاشقة شيطان ساحرة شيطان عاشقة شيطان ساحرة شيطان عاشقة شيطان ساحرة شيطان عاشقة شيطان ساحرة والله كأني أرميه بموجات كهربائية طاق طاق ايوا خلاص علم الامر اسمعي يا شيطان عاشقة اسمعي انت ظالمة لهذا الشعب ظالمة له ظلم كبير ظالمة له ظلم كبير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة الا بالله اسمعي توبي الى الله جل وعلا لا تكلم عن التوبة هي التوبة كاع ما كتفكر فيها الان فقوة عام شوف توبة هذه خصها تشوف قوة عام شوف توبة طيب اسمعي جيدا إن لم تتوب إلى الله تعذب عذاب شديد العذاب ما وقعت الآن هو تشخيص فقط تشخيص فقط نحن في أول جلسة في أول لقاء معه بإذن الله كان تشخيص سمعتي تستجيب معي فوقع عليك العذاب الآن خلاص أمر واضح جلي ظاهر في الله سبحانه وتعالى فإن يعذك طاعة الله عز وجل إما أنك تتوبي إلى الله وإما تعذبي عذاب شديد لا مكان للتحدي هنا نصيحة لله جل وعلا ننصح كل جميع أن يأتي إلى الله تعالى تائبا طائعا ليتعاون على البر والخير هو خير له عند ربه خير له عند ربه بل خير له في دنياه وفي أخراه كتسمعين لا أما أنك تعذبي شاب تحت مسمى السحر والخدمة والقوة هذا لا ينفعك بشيء والله الذي لا إله إلا هو التعاون على البر والتقوى هو خير لك بل أنا أفاجئك بشيء أنا سأفاجئك بشيء أمه التي ولدته سحرت كذلك، صح؟ أمه التي ولدته سحرت أيضا، والسحر أثر في زواجها، في مصارها العلمي، وأثر في كل شيء، صح؟ لكن الله عز وجل جاء بمن كانوا فيها إلى البر والخير، فأصبحوا بفضل الله أئمة في البر والخير، فرفعت النظارة التي كانت لا ترى إلا بها، بل بالنظارة ولا ترى، رفعت ولم تعد في حاجة إليها، بفضل الله رفعوا الأذى عن عينيها، ورفع الأذى عن قدميها بفضل الله، وتيقن أن الشفاء تم بفضل الله عز وجل، فلم يعد فيها شيء، وهذا رحمة من الله. فجاء الضوء على الولد بإذن الله عز وجل. فأسأل الله الآن أن القدر، أن اليد الآن، أن اليد يسرى هكذا، اليد يسرى تفعل هكذا، بمعنى التوحيد، التوحيد. أو هناك من يحب الله في الحسن سيتي والناس الموشك يخص مشوار ماشي موشك ماشي موشك. نرى أن في اليد يسرى هكذا بخفيف، شيء خفيف هكذا فعلا خفيف، ويعني هكذا. هل هي الشيطانة أم غيرها أم معها؟ المهم هناك من يستجيب، هناك من يستجيب لكلامي، أي هناك قوة دافعة في الإيمان، هي أو من معها، المهم هناك استجابة الآن. وحينما بدأت في الموعظة في الهداية والإسلام لم تعد تلك الحركة في الجسد، صحت الآن كأنها في سكون في هدوء وهكذا، مفهوم؟ هذه أمور لابد أن نبينها لنا، يخرج عنا الناس، لا يراها الناس، مفهوم؟ فأسأل الله جل وعلا أن يأتي بكم مسلمين وتكونوا على الحق وعلى الخير متعاونين بإذن تعالى الجميع، لا نستني أحد وليس منكم أحد بإذن تعالى، هيا إلى الله. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ونواصل بإذن المولى جل وعلا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن تأتوا المسلمين، نسأل الله جل وعلا أن تأتوني جميعا مسلمين. إذن الأمور ظاهرة عن التعطيل والترحيل والتأخير سببه من الجن والشياطين بفعل السحرة المجرمين. ونواصل بإذن المولى جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ابن تعاقل على كل شيء، تذكر تعال عندي. كيري دابا من الاول تلخر شنو حسيتي؟ باش نفهم اكثر. احكي لي من الاول حتى الاخر شنو كنتي كتحس، شنو كيوقع في الجسد تاعك، الامور اللي كتحس بها لداخل واللي كتبان على برا، باش نفهم اكثر الحاله ديالك. لما بدات ملي بديت الرقيه شويه شويه بديتي كتحرك في القدم تاعك اليسرى، البرد منه كتحس بالبرد. القدم تاعك بديت كتحرك شويه شويه، كتحرك يدك، تعقل يدك، كتقلب رجلي ما ناقصها لا حتى يتحركت. هو وقعدت شفت كت كت كت كتنوض وكتعوش كامل اللقطه تاع هكا، وجاتني حاجه لا لا ماشي اسمعني انا نعطيك بالتفصيل. قدمك اليسرى كتحرك، يدك اليمنى اليسرى كتحرك، والشق تاعك شويه كله كيتحرك، اليسرى شوية كيهتز الركبة حتيا كتحرك شوية في الرقية، وليتي كلك كتجمع رجليك وكدور كامل هنا وكدور. عقلتي عليها؟ عقلت شوية. راه كاينة هاد القضية، كاينة كدور هكذا وكدور هكذا وهي كتجاوب معايا. عقلت ملي كنت كضرب يديك صح سبحان الله نمسك لا ونكتب واحد وقيت كنضرب خصوصا باليسرى ما عقلتيش الله المهم كنت كنضرب يديك بقوه واحد الوقيته كتمسك سروالك وكتمسك حتى في الطابي في الطابي وكتمسك حتى في سروالك كتضرب يديك كتحرك يديك كتحرك رجليك كتجمع كامل وشي حتوك كنقول بلساني علاش باش تبين للناس وفي نفس الوقت حتى انت تفهم وانت كنتي انا كنحبالي كتعقل كنتي هاد المره خصك تسجل صوت وصوره تسجل راسك باش تعرف طيب الاحساس الداخلي اللي عندك شنو هو داخل قلت بعض الاحيان راني عارف كنت نبكي كتبكي جيد ما شفتوش لان وجهك كان بعيد عليا ما شفتكش بكيتي يعني فهاد بكيت مرتين ولا ثلاثه جيد وكنت نحس الاولى شقي هذا كان بردان بزاف بارد مزيان هاد الايفا مع ان لاحظ القاع سخونه ماشي سخونه معتدله ولكن اسمعني مادام حسيتي بالشق اليسار هو انا كنشوف هو كيتفاعل ولكن ما عنديش انا مقياس نعرف واش بارده ولا سخونه ولكن انت عطيتيني احساس انها بارده كان بارد وهذا البارد غادي ينفعني ان شاء الله تعالى مزيان من بدينا كان بارد بارد سخون من بدينا كان بارد ولكن جيد. من كنت نمسك في الطافي تما جاني الحمان بزاف اش تحليتي الجاكيت ديالك واش تكت بغيت نحلها وما قديتش بمعنى نقول لك لما بدانا كنتي كتحس بالشق اليسار اللي يتحرك بارد وكيما اللي بديت نقول اللهم حرك كل شيطان تحس بالحراره اذا الاصل ديالهم انهم باردين ولكن بالدعاء ديال الحرق دوك يحسوا بحراره دونك هذيك بارده هي اللي غتنفعني انا في شيء اخر خير ان شاء الله مزيان شنو اخر عاود ثاني شنو اخر عاود ثاني واحد لقيتك رفعتي هذه عقلتي اخر مره واحد ياك بقرب نكمل نتكلم على الاسلام والهدايه رفعتيها هكذا بخفيف عقلتي هذا عقلتي عليها جيد اذا الامور مزيان اذا التعطيل اللي عندك دابا كامل هذا البوكاج والتعطيل كامل سببه الجن والشياطين واضح انت غتسافر نتايا غادي ان شاء الله نعم غادي ورا ما يمكنش ما كون معك صافي المهم بتسافر سافر ولكن ما تعالش لا ما تعال انا كنت تيكيت البارح انا كنتعاون معك ما باش نكون واقعيين انا نتعاون كنا خوت واحباب مسلمين ولكن انا عليا ضغط وكذا وانا نتعاون معك ولكن ولو تكون جيتي بلا ضغط ما يمكنش حالتك تعالش في النهار هذه يكذبك كذاب كاين الامر كيرجع دابا لك انت بعد الله سبحانه وتعالى عملت لك الحصه عرفتي شنو عندك بغيتي تعالج خصك البرنامج ديال العلاج الام تاعك يسر الله العلاج في يومين هذاك الشيء تيسير ديال الله انت اول حصه بان عندك على حساب التجربه ديالي انا باش نثبتوا العلاج راح تحتاجوا ايام فهمتي فشوف انت هذه ايامي في حاله ما كان عندي الوقت وكنا معاك ملازم معك اما لا كان عندي ضغط نقدر نقول لك وبقى واحد يومين ثلاثه معاك ندوزك غيولي خصك وقت طويل تكون هنايا مش انا ندي النصيحه الصراحه مزيانه الصدق جميل هذا هو الامر شحال هكا ايوا شنو نقول لك يعني بغيتي تثبت العلاج وتعرف راسك تعالجتي مزيان في هذه الحاله اللي عندك انت ديال الشياطين وربما تكون عندك في الغالب كاين العاشقه حتى هي انا نوصيك بواحد جوج اسابيع عادي باش حتى الام حتى دخلت الام تاعك باش تعرف تعيا باش تكون عارف يعني الصراحه علاش انت عندك مشاكل ماشي غير صحيه عندك مشاكل اخرى الشياطين عندك قويه رحلوك خاصهم موعظه خاصهم يتعظوا كيف انت كتحس انه كيبكيو في الرقية شكون اللي كيبكي غير داك اللي في قلبه الخير اللي بغى يسلم هو اللي كيبدا يبكي كاين باقي وحدين اخرين بغاوش يبكيو باقي وحدين اخرين بغاوش يسلموا وبدا لانه كاع عذبتك وعضوا الصبر شتي ما بغاو يغوتوا ما والو حتى كتحس صح راني حسيت انك كنت كتحس صابر ما بغيتش نبقى نعذب فيك وكنحس ان العضلات تاعي كيتزيروا علاش كيتزيروا العضلات ماشي انت كتزيرهم اللي فيك كيحاولوا ياخذوا قوه فهمتي هما كياخذوا القوه باش يتحاموا باش ما يعترفوش ولكن انت كتحس معاهم بالالم انا لا ملي جيت ريحت وبديت كندعي بالحرق كيتاثروا اكثر منك توقف عليك صح ولا لا؟ هذا كل حاجه والفهم ديالها فلهذا تحتاج الوقت انا العلاج سهل لكن يحتاج المتابعه والوقت انا ما نتخلاش عليك ولكن عندي الناس وفي نفس الوقت عندي امور كنشوف بعض المرات ما نقدرش ندير رقيه قويه لان كنحس بالحريق هنا، خصني نرتاح. توصل العلاج باذن الله، ولكن خصك على الاقل تاخذ واحد الوقت هنا في المغرب. او اذا كان عندك التزامات مثلا تمشي تقضيها وترجع مزيان، هذا هو اللي كاين. او عندك البرنامج اللي تمشي عليه، الاختيار ديالك انت، انا نتعاون معك. لا رحت ورجعت معليش معليش، مادام عرفنا شنو عندك شياطين سحر عاشقه نعطيك البرنامج. ماشي البرنامج، انا نتكلم مثلا البرنامج هو كنوجهك شنو غادي تسمع، نوجهك شنو غادي دير. فملي غتمشي تحافظ عليه باش ما توقفش العلاج يرجع اللور، بالعكس تقدم لقدام، تبقى لي حتى الوقت يجي عندي. اولا تمشي عند اي معالج تقول له هذا اللي المعالج فلان مش تعدو، هل اللي وقع عنده وهالبرنامج اللي عطاني، باش ما يبقاش يعود من الاول. تقول له هالامور اللي يتبع معك جميع الخيارات. انا عندي المهم، انا عندي الغرض هو انك انت تشفى فقط، هذا هو الكي. شوف اللي يريحك. نتكلم مع الوالده تاع اليوم مش مكان ورد عليا صافي، قول لها مباشره في كلشي تفصل كامل صافي. سير الله يسخر يعني. بارك الله فيك. هلا هذا واش ماشي مشكل. ايه ماشي قهوك حالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب عفوا. الصدق من جاه كما يقال، الصدق مع المعالج ومع المريض، بين المعالج والمريض شيء ضروري. هذا الشاب أمه حكت لي أمور، أمه شفيت بإذن الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يتم لها الخير والرزق والسعة ويعوضها خيرا. لكن أنا سمعت، عشت مع الأم الحالة وعشت مع الولد، فأنا أعرف تفاصيل، فلهذا بدأت برقية المس الخارجي والشياطين، فتوصلنا إلى هذه النتيجة في جلسة. اسمعوا جيدا، قد أقول له في حصة ألزم الجن أن يختفي وألزمه أن يخرج وأمور، لكن ما يكونش العلاج تام. علاش؟ لأن الذين هم فيه صنعوا مشاكل كبيرة، فما يقول بين عشية وضحاها سوف تنحي كل شيء، على الأقل تثبت السبل الموصلة إلى العلاج وتتجلى عندك الحقائق. فلا بد أن يصبر، حتى هذا الكلام لما أقوله له هو أمامي، الشياطين الذي بداخله يعلم أني أوجه توجيه صحيح. مفهوم؟ إذن بدأ يرتعد في يديه، ثم في قدم، دائما في الشق الشمال، ثم يشعر ببرودة حين بدأ، برودة في الشق الشمال، وهذه البرودة حتى هي عندها دلالة تساعدني في الجلسة القادمة، لأن الذي يشعر بالبرودة فرق ما بين هو كان إنسان عادي حرارته معتدلة كسائر الناس، فرق معي، مش دائما يشعر بالبرودة، لكن مجرد أن بدأت أصرف الجن والشيطان الذي يحيطون بالبدن، وبدأت أركز على النوع المتلبس بالبدن، بدأ يشعر بالبرودة، ليس بالحرقة والتعذيب، خلال كلمات أقولها. وفين؟ في الشق الشمال الذي بدأ يتحرك في اليد وفي القدم. هذه البرودة تجلل لنا نوع الذي يسكنه، السحر الذي به صنع وبه يخدم فتنفع. ولهذا حين بدأت في أي الحريق أو في الدعاء بدأ يشعر بالحر ويفتح في الملابس تاعو، يخف الملابس تاعو ويتعذب. إذا هذه فقط الجلسة الأولى عرفنا فيها كثير من الأسرار، وبناء عليها أعطيته وقلت البرنامج يحتاج إلى كيت وكيت وكيت. مفهوم؟ هكذا يجب أن يتعامل مع المريض، خاصة أني أنا شعور بتعب وإرهاق، خاصة أني أنا عندي كثرة التزامات، خاصة أني أنا ما أستطيع الآن أن أوفي كل يعني خمسة الناس تسبع كلهم في النار، وكل واحد بغي نتيجة وبغي جلسة مطولة. من المستحيل الآن نقولها أنا نقدر نديرها، اللي كيتسنى هذا كيكذب على راسه. باش ما نكونش كنكذب كنقولها مباشرة، صعب جدا. الآن كنخدم معكم التجربة والخبرة والحنكة وحسن التعامل والسياسة كذا حتى أرضي الجميع، معكم صادق. لكن نفهم من خلال الخبره والتجربه ونفهم مزيان ومعاه نعطيك القوه لا يمس ما نقدرش واخا تكون كتسمعني نكون غاش لك لان ما نقدرش لان كنتكلم كنتجرح كانك كتجرحني هادو طيبين والتعب كتوصل للدار باقي فيك الترددات ديال هاد الموجات المغناطيسيه وهاد الشيء ديال الادوات اللي خدام بها والصدى والصداع ديال الجن وكذا يلا كتبغي تخلد الراحه كتلقى راسك بحوايجك مشيتي في النعاس واش كتصوروا هاد الامر هذا راه مشكل ثم كتفيق الصباح او ثاني يلا كذا كذا كترجع او ثاني لا ما يمكنش حاليا امر بظرف ظرفي انا نفيدك باذن الله ما علمني الله انا شخصك الشيء الصحيح نجتهد معك باذن الله ونبقاو رويضه رويضه حتى نوصلوا للعلاج في الظرفيه الان اما نجتهد معك ونبقى معك لساعات وسبعه الناس باش نبقى فوق الكرسي 14 ساعه 16 ساعه لا استطيع ابدا وانا اعتبر الرقيه فضلا لا امرا انا اعتبرها فضلا لا امرا هذا هو منهجي في الرقيه انها فضل وليست امر واسال الله تعالى يوفقنا لكل فضل وخير امين امين وان نلتزم امر الله عز وجل فيما بيننا بالتعاون على البر والتقوى فهو خير لنا ان شاء الله عز وجل فاسال الله تعالى التوفيق والشفاء لكل المرضى ولكل المريضات وان يجعل سببا في الشفاء والدواء امين امين اذا علم ان هذا الشاب سبب ترحيله من لندن سبب تعطيل عليه الخير والدراسة والمشاكل هو المس الشيطاني والسحر فيحتاج إلى بسط وإلى قوة إن شاء الله تعالى دخل لي القهوة ودخل لي حتى السيلة يدخل دابا إن شاء الله تعالى نعم واحد خمسة دقائق وأنا معك طيب واحد السيد يعني عندنا جلسة معه بإذن الله صوته معلوم عندكم كانت تعالج زوجته تعالج زوجه يعني الزوجة دياله من النرويج وعنده موعد منذ مدة والآن جاء ببنته الصغيرة حتى هي كي تتعالج بإذن الله مدة أسبوع وهو عند الباب مسكين يعني تخيل قمة الأدب صراحة الناس ما شاء الله صلى الله تعالى يكرمهم بواسع فضله فكنشوفو كنستحي يعني كيقول لي يا شيخ ماشي مشكل انا كنشوفك تعبان كيبقى يتسنى النهار كامل وجاي من النرويج وش هاد الاوطيل ويبقى حشمان ويقول لي لا انا شافك تعبان ماشي مشكل وينصرف والبارح ايضا انتهيت قلت له كيبقى هو الاخر قلت له ما تقدرش قال لي لا عليك ويعمقك ويبتسم ناس تغرقك في بحيائها والله العظيم تحرجك بحيائها تحرجك بادبها سبحان الله العظيم الآن عنده إن شاء الله تعالى بإذن الله جلسة فأسأل الله عز وجل لي ولكم الخير كله آمين آمين يا شيخ عسل وحليب أحسن من كافي هو دي كافي الصباح أو كافي قل باش نفيق معكم أنا كنتمنى أنا الغاية عندي من المباشر لقاء مفتوح كي نتعلم الرقية فهمت واحد الخطة عملتها الآن شنو هي وهي صرف من في البدن يقول لي قائل كيفاش عرفتي وهذا أمر غيبي أقول له بواقع التجربة والخبرة يا أخي الكريم وحينما كنت أركز على أن نصرف الذين حول البدن الذين في البدن عرفوا أن كأن الذراع والجنة وديك الوقاية ديالهم ذهبت فبدأ يرتعد القدم الشمال وقلتها لكم انا نقول لكم لو كان مباشر سوف غادي نزوم كما يقولوا نقول لكم لاحظوا هنا وكما انتم لا ترون انا نقول لكم الواقع والله العظيم انا حركه القدم عملت هكذا اصابع عملت هكذا خفيفه جدا لكن عندي ثبتها الركبه ثم زادت القدم الساق الركبة وهكذا ثم صعدت إلى اليد ثم بدأت أرى في الشق الشمال وهو يشعر هناك برودة فقط سبحان الله البرودة فقط هنا في الشق الشمال وهذا النصف يراه حرارة عادية طبيعية جدا مما يدل على أنهم يتركزون هنا وأنهم جلوا نوعهم جلوا قوتهم وأشياء كثيرة وهذا يرفعك في قابل اللقاءات يعني في الرقية التي تلي هذه الرقية تكون عندك أدوات أقوى لأن بدأنا وليس بأيدينا أدوات علم فاش باش تفهموا شنو هي الرقيه. الرقيه ماشي يجي قلت قاعده الان اسست لها في غياب الاعراض التي التي تكون مع المريض في اليقظه والمنام قد تبني على الاعراض التي يعيشها بواقع الحال من تعطيل من اذى من مرض من اكراهات من اشياء تنتابه فجاه من اشياء تلازمه بغته او تتكرر عليه فانت من خلالها تعطي نوع العله وتبني عليه بغلبه الظن فتجليها على ارض الواقع فتجلك حقيقه باذن الله جل وعلا. خاصه اذا كانت الامور تغيب عندك في الغصن لكن في الجذر او في الجذور وفي الاصل ثابته ظاهره جليه. حينما تسال او تعايش حاله الام او الاب او تسمع عن واقع الام والاب وتسقط على الولد او على الافراد. هذه امور لا بد ان ينتبه لها المعالج. ماشي كنقول لك الرقيه الروتينيه الكلاسيكيه ديال جيب شرقيك من اجل رقيك. شرقيك من اجل رقيك راه سهله. لا انا نرقيك من اجل نفهم بعدا شنو عندك باش نوصلك باذن الى الحل والسبل لانك تتعامل مع شبكات كنقول الشبكه العنكبوتيه الجين اكثر من الشبكه العنكبوتيه لهم اتصالات ريزوهم كبير. كنتمنى هذا الكلام يؤخذ بعين الجادة كنتمنى لأن هذا الكلام ييسره الله ليخرج حتى تنتفعوا به وننتفع نحن كذلك به فهمتوا ولا لا؟ فكل حالها ما يناسبها. كم من أسر كتشتكي وان ربما يكون افرادها ليس في ام جين وهذه حاله اقوى لكن نقول هذه حاله اقوى كيظن الناس انها المصروع وان المسحور هو الذي يقع على الارض او يصرع بين الناس هذا التفكير الخاطئ عند الناس ان المريض هو اللي عنده اعراض وأن المريض هو اللي كتبان فيه علامات الجن وهذا من الخطأ من الأشياء القديمة جدا لابد أن نفهم أن الجن قوة عظيمة وارتقوا في الدهاء ديالهم والصحراء كذلك في الخدام ديالهم ولهذا لابد أنك تجاري الوقت حتى في الرقية حتى في عالم الجن حتى في خبايا أسرار الجن حتى في حيل التي يصنعها الجن تكون عليم بها. آمين. أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم إن شاء الله تعالى. قريبا بإذن الله الشهر القادم إن شاء الله سنتحفكم بأشياء جميلة لنا حالة أو حالتين مع المرضى طول اليوم بإذن الله حالة أو حالتين إن شاء الله مع المرضى طول اليوم وتنتفعوا بأشياء بإذن الله تروا العلاج كيف يكون بإذن الله في الجلسات المطولة ديال بصح بإذن الله تعالى لأن هذا هو البرنامج الذي أسير عليه. أنا ما كنستقبلش الموعد من أجل أن أستقبل حالة وحالتين في اليوم فقط بإذن الله تعالى باش خلوا المغاربة نتفنوا بإذن الله في عالم الرقية ونظهر للناس الأسرار القوية جدا بإذن الله ينتفع الجميع بإذن الله عز وجل إن شاء الله. إن شاء الله كما قلت لكم كنستقبل التحالة على أساس الشهر القادم بإذن الله سبحانه وتعالى شوف الأول ديالو النص ديالو الوقت إن شاء الله تعالى ننتهي بعض الحالات فيكون استقبالي فقط لحالة أو حالتين في اليوم فقط بإذن الله تعالى وأنا إن شاء الله ما سيتعامل معها مباشرة أنا من سوف يشرف عليها حتى يخلي المغاربة في توجد بزاف ديال السلبيات وديال المشاكل وديال المعوقات والإكراهات إضافة ليكون الأمور تبنى على ترتيب واضح وحتى تكون طريقة في التعامل تلقائية وعفوية على أرض الواقع بإذن الله عز وجل حتى في مجال حتى في الرقية الشرعية وتكون مطولة بإذن الله ليخرج المريض بصحة وعافية بإذن الله عز وجل في أقرب أقرب أقرب وقت بإذن الله سبحانه وتعالى ولما لا في جلسة واحدة إن شاء الباري جل وعلا إن شاء الله إن شاء الله كل بإذن الله لكن السبب لكن الله أمرنا بأخذ الأسباب إن شاء الله تعالى. اذا نصدق ان شاء الله حالات ان شاء الله.